جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى يقول في حديث عبد الله بن عمرو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول: وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه. ثم ذكرها. يقول رحمه الله: وتعقبه بعضهم. ثم قال رحمه الله: قلت: ومعناه صحيح قطعا، وإن لم يصح إسناده، وأصله في القرآن كثير. نعم، هذا تأييد لما ذكرت أن الخلاف هو في تصحيح السند، وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أم لا. وأما المعنى فهو متفق عليه والأدلة عليه كثيرة كما ذكر الشيخ هنا. فإن الأحاديث بعضها يتكلم العلماء فيها من جهة ثبوت السند، وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ أم لا. وأما من جهة المعنى فإن هذا المعنى صحيح تدل عليه الأدلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أيضا في قصة عمر رضي الله عنه، يقول: وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة فوائدها، قال: فيه جواز تغيير المنكر باليد وإن لم يأذن فيه الإمام، وكذلك تعزير من فعل شيئا من المنكرات التي يستحق عليها التعزير، لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك وربما أدى إلى وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط. نعم، هذه المسائل لها أصولها، ولكن العلماء قالوا إن منزلة الصحابة رضي الله عنهم بمنزلة الأئمة، فإن لعمر من المنزلة ما ليس لغيره. وأما التغيير باليد فذكر العلماء في ضابطه أن تغيير اليد أنه يكون، ولأن التغيير باليد ذكر العلماء أنه يكون فيما لا يكون ولا يترتب عليه فتنة، أما إذا ترتب عليه فتنة فإنه لا يجوز، وهذا فيما دون القتل والتعزير بالضرب أو السجن، فإن هذا قطعا لا يكون إلا للإمام، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على غيره بضرب أو بقتل ويقول لو لم يأذن الإمام، فإن هذا يستحق التعزير، وخاصة في هذه الأزمنة زمن فتن وكذب في الأخبار، ولربما أخذ رجل بتهمة وادعى من اعتدى عليه أنه يقيم الحد، كما يحصل بعض الجهلة في بعض البلدان، يجلدون بعض الناس يقولون نقيم الحد عليه، هذا ليس بحد وإنما اعتداء وظلم، الحد يقيمه الإمام. وكذلك التعزير بالضرب وبالسجن والتغريب هذا يكون لولي الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين المتبوع والمطاع في تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت جزاكم الله خيرا؟ المتبوع هو من يتابعه الناس في أفعاله، والطاعة فيما يأمر به، إذا أمرهم بشيء أطاعوه. نعم، أحسن الله إليكم. أسئلة عن التحاكم للمحاكم الوضعية، إذا لم توجد هناك محاكم شرعية لاسترجاع الحقوق، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنا سبقا بينت أن هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان رجل في بلد ليس فيه حكم للشرع وليس هناك محاكم شرعية وهناك محاكم وضعية، فهو ينظر في هذا الحق، إذا كان هو حق له بحكم الشرع جاز أن يقدم إلى هذه المحاكم ويسترد حقه الذي أوجبه الله له بتلك الوسيلة، وهذا ليس من التحاكم لغير الله، لأنه أولا حكم الله عز وجل وحكم كتاب الله في هذه الخصومة، فتبين له بالأدلة أن هذا حقه، وليس له وسيلة إلا التقديم إلى تلك المحاكم فلا بأس. وأما إذا كان هذا الحق لا يجبه الشارع وإنما يعطيها النظام الوضعي هذا الحق، فلا يجوز له أن يقدم إليها وليأخذ هذا الحق، وإذا أخذه فهو آثم. إذن هذه المسألة فيها تفصيل بحسب يعني حال المتحاكمين، فالحق الذي دل الدليل على أنه حق له لا يضيع، ولا نقول لمن له حقوق الآن في أوروبا وأمريكا ويستطيع بالتقديم إلى محاكمها أن يأخذ حقا، نقول دع حقك، لأن هذا حق أوجبه الشارع. وأما التقديم إليها لاستيفاء حقوق لم يدل عليها الشرع وإنما أوجبتها تلك القوانين فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما قول أهل السنة في من يحكم بالقوانين الوضعية جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يحكم وهو معتقد أن حكمها أفضل من حكم الله أو أنها مساوية وأن حكم الله لا يصلح فإن هذا كفر. وأما من حكم بها مكرها فهذا له حال، ومن حكم بها لشبهة أو لأمر يلتبس عليه فهذا أيضا ينبغي إزالة الشبهة عنه في هذه الأمور. فهذه المسألة فيها تفصيل، فرق بين من حكم عن اعتقاد ومن حكم لشبهة أو لهوى أو لإكراه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم القول بحرية العقيدة جزاكم الله خيرا؟ القول بحرية العقيدة هذا كفر، لأن معنى حرية العقيدة هو أن تختار ما شئت من العقائد، وأن يختار يهودية ونصرانية ووثنية، وهذا كفر، هذا إقرار للكفر. ليس الإنسان حرية في اعتقاده، بل هو عبد لله يجب عليه أن يخضع لشرع الله ولهذه العقيدة، وأن يعلم أنه عبد لله، وأن يسلم بقلبه وبجوارحه لهذا الأمر. فإذا وجد في نفسه حرج أو ضيق أو صدر منه شيء موجب لهذا الاعتقاد الباطل ومظهر له فإن هذا كفر. كذلك لو اعتقد ذلك فهو كافر، لكن الوساوس التي تقع في النفس ولا تكون ثابتة ولا يصرح بها يعفو الله عنها، أما إذا اعتقد الباطل واستقر عليه القلب فإن هذا كفر. فالقول بحرية العقيدة هذا هدم لأصل الدين وإقرار للشرك والكفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما التفسير الصحيح لقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ يقول: لأن البعض يقول معناه أنه كافر يجب على المسلمين قتاله، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ يرجع إلى تفسير السلف والصحابة والتابعين، كما ذكر هذا الطبري الكثير من الأثار عن السلف في تفسير هذه الآية وما بعدها. والصحيح أن هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وطائفة من السلف: وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فليس هو بالكفر الأكبر، وليس هو بالظلم الأكبر ولا بالفسق الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يطلق على الدار بأنها دار إسلام جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الدين فيها ظاهر والصلاة تقام ويسمع الأذان فيها فإن هذه دار إسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من يبغض ذكر الجهاد وتشمئز نفسه من ذكره جزاكم الله خيرا؟ إذا أبغض شعبة من شعب الإيمان هذا خطير، لكن إذا يكره الجهاد لجبن فيه ولضعف عن الجهاد فإن هذا لا يصل لحد الكفر، لكنه ضعف في الإيمان. السلام عليكم. أسئلة يعني عن مسألة قصة عمر رضي الله عنه، يعني استشكلت كون عمر رضي الله عنه قتله مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام. أولا هذه الأفعال عندما تصدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقر عليها يدل على أنها صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة بن زيد الرجل ما أقره، ولما قتل خالد بن الوليد بن جذيمة لم يقره، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وما قال: إني أبرأ إليك مما صنع عمر، فدل على أن هذا صحيح. ووجهه أن عمر رضي الله عنه رفعت الحكم إليه وحكم فيه بكتاب الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم بعض أصحابه أحيانا فيحكمون بشرع الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن في بلد عندنا بعض الأئمة يدعون جهرا بعد دبر كل صلاة، فهل ينطبق عليهم اسم المبتدع؟ وما الواجب تجاههم جزاكم الله خيرا؟ أولا أنا أنبه السائل لعدم الاستعجال، فإن في بعض البلدان أخبر بعض طلاب العلم الذين هم مستقيمون على السنة أنهم يلزمون بهذا الأمر، فلا تتعجل الحكم على إمام لا تدري لما قال، وهذه مشكلة بعض الشباب يتعجل بالحكم. كثير من طلاب العلم من أهل السنة يقول أعلم أن هذا مخالف للسنة لكن أكرهت على هذا، فإذا لم أفعل أتوا بإمام غيري وقد يأتوا بإمام مبتدع أو حتى مشرك. فأفتاهم العلماء بأن ارتكاب خف الضررين خير من ارتكاب ما هو أشد منه. فإذا كان الإمام يكره هذا وهو مكره عليه هذا لا يمكن أن يحكم عليه بأنه مبتدع، وأما إذا رضي به فهذه من البدع الإضافية، لأن الدعاء بعد الصلاة بصوت مرتفع يدعو الإمام ويؤمن خلف المأمونون هذا مخالف لهدي النبي ولسنته عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الناس قد يخفى عليه فإنه ينبه لهذه المسألة ولا يسارع إلى التبديع. أحسن الله إليكم. جاءت اتفاقا اليوم شيخنا حفظكم الله قرأت في كتاب تعظيم المنة بنصرة السنة للعلامة أحمد بن خالد الناصري المالكي رحمه الله، قال فيه رحمه الله: وكان بعض الفقهاء من أصحاب الشيخ أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله قد امتنع من الدعاء في أدبار الصلوات فأخر عن الإمامة لذلك ثم أعيد إليها على شرط الدعاء فالتزمه، وبلغ ذلك الشيخ أبا إسحاق فكتب إليه كتابا من جملة فصوله ما نصه: بلغني أنكم رجعتم إلى الإمامة واشترط عليكم في الرجوع أن تدعوا بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات فالتزمتم الشرط، فإن كان ذلك لأنه ظهر لكم الصواب فيه فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوجه صوابه فيكون تعاونا على البر والتقوى، وإن كان لأجل المعيشة فقد اتهمتم الرب سبحانه وتعالى في ضمان الرزق أو لغير ذلك فعرفوني به. انتهى. هذا الدليل على أن هذه فتنة قديمة. كل حال نعلق إن شاء الله.